الدب جاي خير يمشي عام ويجي عام يمشي عام ويجي عام وانت معانا والربيع كبير كل عام وانت فينا قوي عزايمنا كل عام يا غنينا جديدك يعلمنا كل عام وانت فينا قوي عزايمنا وكل عام يا غنينا جديدك يعلمنا كل عام وانت فينا قوي عزايمنا كل عام يا غنينا جديدك يعلمنا وانت بخير وانت بخير. وانت بخير يمشي عام ويجي عام يمشي عام ويجي عام كل عام جايب لك بشاي الخير يمشي عام ويجي عام يمشي عام ويجي عام وانت معانا والرجيع كبير يمشي عام ويجي عام يمشي عام ويجي عام كل عام جايب لك بشاي الخير يمشي عام ويجي عام يمشي عام ويجي عام وانت معانا والرجيع كبير كل عام وانت فينا قوي عزايمنا كل عام يا غالينا جديدك يعلمنا Yeah.